نعم، سعيد بن سيب رحمه الله يروي عن عمر أحاديث كثيرة، وسعيد أدرك من خلافة عمر 8 سنين. قيل الإمام أحمد رحمه الله: أسمع سعيد من عمر؟ قال: إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع. وليس مراد الإمام أحمد أنه سمع كل شيء، إنما يريد أنه سمع في الجملة، ويستدل بما لم يسمع على ما سمعه منه، ولأن مراسيل سعيد قوية. وإذا قيل مراسيل سعيد المقصود في كلام الأوائل مراسيل هو ليس بنحن منقطع، تغير الاصطلاح عند الأواخر عن الأوائل سبب مشكلة في بعض المسائل العلمية، لأن بعض الناس يرى حين يقال مراسيل سعيد قوية يفهم الذي يروي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقصد يروي سعيد عن عمر أيضا، يروي سعيد عن عمر، لأن مراسيل يسمى عند الأوائل، كان يسمونه اللي نحن نسميه موصل يسمونه أيضا مرسل، ويسمون المنقطع مرسلة، وقد يسمون جميع أحاديث منقطعة، وقد يعبرون بالمقطوع اللي نسميه نحن متعلقات المتن. وعلى كل مثال يطول شرحه على كل الحديث الآن عن عمر سعيد عن عمر، هو سمع منه بعض الشيء ولم يسمع منه كل شيء، ولكن ما لم يسمعه أو ما رواه سعيد عن عمر هو محمول على الاتصال وعلى السماع، فكل ما رواه سعيد عن عمر فهو مقبول، لأنه إن قلنا مما سمعه كحديث مثلا حين دخل عمر مكة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام حين نظر الكعبة، هذا مما صرح به سعيد بالسماع من عمر، هذا مما سمعه، غير ذلك قد ما يصرح، نحمل على أصل أنه سمعه، إن لم يكن سمع مباشرة فهذا من الحديث التي الصحيحة التي يرويها سعيد عن غيره من المراسيل القوية. فمراسيل سعيد من هذا الباب هي من أقوى المراسيل.